لا تكرمته. اللهم من علينا بفضله وكرمه فلم يحرمنا من زيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم مع كل شوق. في أحد هذه المرات جئنا بالحج بطريق البر بفضل الله عز وجل، والقادم بطريق البر يبدأ بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل صلاة وأزكى سلام. وكان دخولنا إلى المدينة المنورة مع إشراقة الفجر، فإذا بالقلب يتحرك بالوجه ويقول: أسفر الفجر ولاحت من ثناياه البشائر، وأتينا يا حبيبي وجناح الشوق طائر، ما ركبناها مطايا بل قلوبا ومشاعر، كلما أطرب حاد جد في السير المهاجر. والكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتهي. نسأل الله أن يجدد في قلوبنا محبة حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه. في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة من الله سبحانه وتعالى، ما معناها؟ هذا أمر تحدث فيه العلماء. صلاة الله على نبيه زيادة عطاء وزيادة رفعة وزيادة فضل من الله تبارك وتعالى، وصلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء لرسول الله بزيادة الفضل من الله تبارك وتعالى، وصلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم كما علمنا صلى الله عليه وسلم وكما نقرأ في تشهدنا في كل صلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلها صلاة دائمة إلى يوم القيامة. فالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: أحبكم إلي وأقربكم مني منازل يوم القيامة، أقربكم أكثركم علي صلاة، فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا مع الصلاة محبة، وأن يرزقنا مع المحبة اتباعا، وأن يرزقنا مع الاتباع جهدا، وأن يرزقنا مع الجهد تضحية لدين الله عز وجل بالنفس والمال لإعلاء كلمة الله في أرضه، ولرفع شأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولتعليم الناس ما جاء به الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه من أمر الله وأمر رسوله. ولله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صليت صلى الله عليه بها عشر. نعم. ومن صلى علي عشر صلى الله عليه بها مئة. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم من يسلم عليه هل يرد السلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ورد في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. قالوا: يا رسول الله، كيف ترد السلام وقد أرمت أي بليد؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فصلوات الله وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين. نشكركم فضيلة الأستاذ. نتقدم بالشكر إلى فضيلة الأستاذ إبراهيم عزة، خبير التنظيم بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وإمام مسجد الإمام أنس بن مالك بالقاهرة. واللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه.